وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد أطلب الحديث. والعين كان الوزير المصري يتواصل مع أولاده، فإذا به يدخل بلاد الشام، ثم بعد ذلك يقتل 90,000 من أهل السنة مقابل أن يقبض الوزير الشيعي 100,000 درهم. وما أوقف الخوف إلا حينما قتل كبير منهم أطاف، فأوقف هناك الخوف. أو تيمور لم في هذا التاريخ أوقف الخوف. بدون الحياة والسلام. فما أن وقع انقطاع في يد ملك الروم حتى جيش جيشا من محاربة الروم وأرسل معهن المرأة المسلمة معففة مكرمة إلى المعتصم محملة بالهدايا. ما يحدث في سوريا أشخاص الغرب نصيري شيعي حسن نصر شيطان شيعي يعتني إمامي 22 تحالف على عبادة أهل السنة والجماعة كما تحالف زعماء الشيعة في أفغانستان فمكنوا الأمريكان من قبولها وتحالفوا مع الأمريكان في العراق وأبدى موقعهم السيستاني فقال بحرمة مقاومة الأمريكان فمهد لهم دخول أرض العراق فهم في أفغانستان يبيدون أهل السنة وكذلك في العراق بميليشيات مقتدى الصدر ولا يغتر أحدنا بأنه يظهر ويتردى عن الخلفاء والصحابة فمن معتقد القوم التقية وغير ذلك من معتقدات الكفر والعياذ بالله ثم بعد ذلك تحالف الشيطانان بشار القرد وحسن نصر الشيطان عميد إيران الأول في لبنان وبلاء الشيعة على ظهر الأرض جميعا لإيران أم الشيعة القبساء على وجه الأرض فهي التي تدفع الأموال وتعطي السلاح وتبعث بالرجال لتسبيح أهل السنة وهم في إيران يذبحون في أهل السنة وفي الأحواض العربية ينصفون المشارق ليل نهار لأهل السنة والجماعة وهم يشعلون نار الفتنة الآن في البحرين وفي دول الخليج لأنهم بمعتقدهم لا بد وأن يمكنوا من الجزيرة العربية ومن قبلها مصر وستعلمون لما مصر بالله اتفق الشيطانان على عبادة أهل السنة هناك أتعلمون لما يا عباد الله أهل السنة بالذات لأننا عندهم كفار نحن معشر أهل السنة والجماعة ينظر إلينا الشيعة الرواتب محمد حسن العصفور البطيخ في البحرين يصرح منذ ايام فيقول ان اهل مصر دياليس اجر ديوس ولا بد من تطهير مصر ولا بد من تشيع اهل مصر حتى نمهد لظهور المهدي ولن نستطيع ان ندخل الى الجزيره العربيه الا والمولى عز وجل إن الله جاهل المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هؤلاء من مواهب الملاعين بشار القرد وحسن نصر الشيطان تآمروا على أهل السنة في سوريا حتى وصلوا إلى القصير فأبادوها لا بسلاح وإنما بالسكاكين. وحينما يهب بعض المنتمين إلى جيش سور الحر المعارض طالب السلاح يقال لهم من تقسيم الأرواح على مستوى العالم فنحن في مصلحية عسكرية الهدف منها تصفية أهل السنة والجماعة في سائر البلاد. تقول أمريكا وأوروبا لا نعطي السلاح لما قد يقع فهم أولى بالجهاد عن أنفسهم وأرضهم ولكن عباد الله فلهم رحم حق رحم عامة كل من قال لا إله إلا الله له صلة رحم عامة أدناها أن تدعو له بظهر الغيب Allah'u ve tevellâ'mahum, Allah'u ve tevellâ'mahum, Allah'u ve tevellâ'mahum.